السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سعادة محافظ الخرج، سعادة شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الغنام، سعادة مدير النادي الأدبي بالرياض، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يوفقنا وولاة أمرنا وعلماءنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أستأذن فضيلة شيخي وتاج رأسي الشيخ سعد أن أتقدم بين يديه بهذه الكلمة، وإني أقسم بالله لو كنت أعلم أنه من جملة الحضور لما تجرأت على الموافقة، لأنه الأصل وأنا الفرع، فإنما أنا فرع صغير من فروع شيخنا وفقه الله وغفر لنا وله وأنزل له الأجر والمثوبة. وإن الذي أعانني على الموافقة هو أهمية هذا الموضوع، وهو الأمن الفكري، وسوف نتجاذب هذا الحديث من عدة جوانب، من جوانب شرعية ومن جوانب نفسية ومن جوانب أيضا أمنية. وقد خصص الإخوان المرتبون لهذه المحاضرة أو الندوة ما يخصني في قضية الشريعة. أيها الإخوان، نحن نتفق جميعا على أن شريعة الإسلام هي أفضل الشرائع على الإطلاق، وأنها شريعة كاملة في أصولها وفروعها وفي كلياتها وجزئياتها، وأنه لم يترك الله عز وجل في هذه الشريعة لا شاذة ولا فاذة إلا وبين لنا أحكامها وحكمها. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية واضحة ظاهرة، لا خفاء ولا لبس فيها ولا إشكال ولا شبه ولا شهوات. وإن من أعظم مقاصد ما نزلت هذه الشريعة لتقريره خمس مقاصد: أي فكر يتضمن الإخلال بواحدة من هذه الخمس المقاصد فإنه فكر محرم شرعا، من غير أن تسأل أحدا. أي فكر ينتشر في المجتمعات إذا كان يخل بواحدة من هذه المقاصد العظيمة التي يسميها الأصوليون الضرورات الخمس فإنه لا يكون إلا محرما. فأي فكر يتضمن الإخلال بالدين فإنه حرام. وأي فكر يتضمن الإخلال بالنفس المعصومة بلا وجه حق ولا برهان فإنه محرم. وأي فكر يتضمن الإخلال بالعقل، سواء كان من الإخلال الحسي المادي أو كان من الإخلال المعنوي الفكري، أيضا هو حرام. وأي شيء يتضمن الإخلال، أي فكر يتضمن الإخلال بشيء من المال أو شيء من النسل والعرض فإنه لا يكون إلا حراما. ولذلك لو أنك سبرت ما ألفه العلماء السابقون والمعاصرون في مؤلفاتهم على مختلف الفنون، سواء الفنون العقدية أو الفنون الاصطلاحية الحديثية أو الفنون الأصولية الفقهية أو غيرها من سائر الفنون، لوجدت أن جميع الفنون تخدم هذه المقاصد الخمس. فعلماء العقيدة قرروا مسائل الاعتقاد للحفاظ على مصلحة الدين، على مصلحة الدين. وكذلك أبواب الطهارة وأبواب الصلاة والكتاب والعبادات كلها على مصلحة حفظ الدين أيضا. وباب الأنكحة وباب الطلاق وباب الشروط وغيرها في الأنكحة وما يتعلق بها كله يتضمن حفظ الأعراض. وكذلك بعض الحدود كحد الزنا وحد القذف كله يتضمن حفظ الأعراض. باب المعاملات بأسره لحفظ المال وهكذا. فإذا جميع كلام الشريعة وإن اختلف في مضمونه إلا أنه يصب في حوض واحد وهو حفظ هذه المقاصد الخمس. فما بالكم أيها الإخوان بفكر واحد يغدر على الأمة هذه المقاصد الخمس؟ التكفير هذا الذي اجتمعنا للتحليل منه ونتعبد لله عز وجل بالاجتماع للتحليل منه، هذا الفكر يقتل هذه المقاصد الخمس قتلا ذريعا. فهذا الفكر يتضمن الإخلال بالدين إخلالا عظيما، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج وهم أصول الفرق التكفيرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل. ويتضمن الإخلال بالمال، وما هذه الأموال الطائلة التي يستنفقونها في المتفجرات وفي صناعة الأسلحة، وما هذه الأموال الطائلة والبنية التحتية التي يتسببون في إهدارها وإتلافها بتلك التفجيرات إلا إخلالا بمصلحة المال. وكذلك العقود، فإنهم يخدرونها بمخدر فكري، والذي هو أعظم من المخدر الحسي المادي. ترى العقل يسكر، وسكر العقل له نوعان، سكر مخدرات وهذا تكفيناه بإذن الله مكافحة المخدرات، لكن هناك سكر أعظم أثرا وأعظم حرمة وهو السكر الفكري. إنسان متلوث فكريا فإنه سكران، عنده مخدر، لكن مخدر ليس لم يتعاطاه من فمه وإنما تعاطاه بعقله. سكر المخدرات يرجع إلى الإخلال بالشهوات، يعني الذي يدفع الإنسان إلى تناول المخدرات هو الشهوة، ولكن السكر الفكري هذا يرجع إلى شبهات، والشبهات أعظم وقعا وخطرا في الأمة من قضية الشهوات. السكر الفكري يسعى إلى التدمير العام، هذا إذا تلوث فكره بمثل هذه الملوثات الفكرية الفاسدة التالفة فإنه لا يسعى إلى قتل شخص معين أو تدمير منزل معين أو انتهاك عائلة معينة، لا، وإنما يريد أن يردم كيان المجتمع من أعلى إلى أسفله. أما اللي يتخدر بمخدر حسي فقصاراه أن يختفي في بيت طيب، يبي يتوزع عن الدولة، يبي مثلا ربما ينتهك عرض امرأة أو ينتهك عرض غلام، مفسدته منحصرة، لكن مفسدة الفكر، مفسدة سكر الفكر هذا مفسدة عامة. فإذا يجب على العقلاء أن يجتمعوا في محاربة هذا الفكر كاجتماعهم على حرب المخدرات الحسية. ينبغي على العقلاء وعلى المجتمع بكل أطيافه من ملك الدولة إلى آخر واحد في الدولة، حكومة ووزارات وشعوبا وأفراد وذكور وإناث وصغار وكبار وعوام وعلماء، لا بد أن يكونوا يدا واحدة مجتمعة وصفا واحدا في حرب هذا الفكر الذي لا يريد إلا دينا، ولا يريد إلا أمننا، ولا يريد إلا أموالنا، ولا يريد إلا أعراضنا، ولا يريد إلا أنفسنا. فإذا هذا الفكر يهدم كيان الأمة من أعلاه إلى أسفله. وإن من أعظم ما يحاربه هذا الفكر هو قضية الأمن، هو قضية الأمن. فمتى ما حل هذا الفكر الفاسد في عقل شاب من الشباب فاعلم أنه فقد الأمن في نفسه، وسيتسبب في إفقاد الأمن لغيره ومجتمعه أبدا. وأنتم تعلمون أن الشريعة جاءت بأمور كبيرة تحارب هذا الفكر، من هذه الأمور محاربة الخوارج والأمر بقتالهم في أحاديث تفوق 50 حديثا في الصحيحين وفي غيرها، والوقت ضيق ولا داعي للتفصيل أكثر من ذلك. وكذلك جاءت الشريعة بحرمة الاعتداء على المسلمين أيا كان نوع هذا الاعتداء، بل حرمة الاعتداء على الإنسانية مسلما كان أو غير مسلم، سواء أكان مسلما أو غير مسلم لا يجوز الاعتداء عليه إلا بوجه حق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر قضية الإيمان في قضية الأمن، قال: والمؤمن من أمنه الناس، من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، هذا هو المؤمن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة جعل قضية الأمن مسألة يحتاجها حتى الإنسان في بيته، وحتى الإنسان في حله، وحتى الإنسان في بلده، وحتى الإنسان في دنياه، بل ويحتاج إلى الأمن حتى في الآخرة وفي قبره. فإذن الأمن قضية ملازمة للإنسان، متى من فك الأمن عن الإنسان تاه وضاع في هذه الدنيا، متى من فك الأمن عن البلاد ضاعت وتاهت وتدمرت وهلكت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى الأمن البيتي: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حلت له الدنيا من أبرار. ثم توسع، خرج من البيت إلى الحي، يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الغوائب، يعني جارك يسد درايشة عنك وخايف على ممتلكاته منك، وخايف على عرضه منك، وخايف على أمواله منك، وخايف على نفسه منك، فأنت ما حققت الإيمان الواجب، عندك خلل في قضية الإيمان. فإذا الإيمان مربوط بالأمن، فالذي يأمنه الناس على جميع متعلقاتهم ماليا أو عرضيا أو نفسيا أو دينيا فهذا مؤمن، حتى وإن لم يكن له لحية ولم يكن له ثوب قصير، هذا يوصف بأنه مؤمن، هذا يوصف بأنه مؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك. طيب، وفي الدنيا كذلك، وفي الدنيا كذلك أيضا الإنسان يحتاج إلى الأمن. ولذلك ممن كن الله عز وجل به في كتابه على البلاد التي عذبها أنهم كانوا آمنين، يؤمنهم آمنين، ليش يكفرون؟ فاحتج على عذابهم بأنهم كانوا في أمن، كانوا في رغد من العيش. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة لم يذكر شيئا من نعمه على هذه القرية إلا هم نعمتين فقط، يدل على أن القرى والدول لا تقوم إلا على هذا الأمن المقصود به الأمن الفكري، اطمئنان النفوس، راحة الناس يا أخي في بيوتهم، راحة الناس في أماكن تعبداتهم ومساجدهم. أصبح الناس يذهبون إلى مساجد الجمعة ويد الواحد على قلبه خائفا من إنسان سفيه قد لغم نفسه ويفجر في مساجد المسلمين. الناس ما عاد يعيشون في أمن إذا تلوثت أفكارهم. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي نعمة الأمن ونعمة الاطمئنان ورغد العيش والرزق، فألاقها الله لباس الجوع والخوف. إذن الأمن تقوم به البلاد، والجوع والخوف تدمر به البلاد. فالله الله يا إخواني في هذا الأمر. وامتن الله عز وجل علينا أيضا بأن وعدنا بأن نأمن إذا حققنا مقتضى شريعته باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال والاعتقادات. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردنا حكومة وشعوبا أن يتحقق الأمن الوارث في بلادنا فلنلتزم بمقتضى شريعة الله عز وجل، فإن الأمن ضريبة الالتزام بشريعة الله. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم والذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذه وحدة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اثنتين، والثالثة خاتمة هذا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الضريبة يا الله؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا يجب علينا إذا أردنا أن يتحقق الأمن في بلادنا أن نحقق مقتضى شريعة ربنا في أنفسنا، حكومات وشعوبا وطوائف وأفراد، وألا نحمل غيرنا المسؤولية في الإخلال بالأمن إذا كنا نحن أنفسنا قد أخللنا بأمننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محققا للأمن في جميع الطوائف، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدينه التالك المفارق للجماعة. فالله الله بهذه القضية العظيمة وهي وجود الأمن ومحاربة كل من تسول له نفسه أن يخل بأمن البلاد والعباد. فإننا لن نعيش مطمئنين إلا بالأمن، ولن تتقدم بلادنا إلا بالأمن، ولن يعيش الناس آمنين في بيوتهم على أموالهم وأعراضهم إلا بالأمن. وإن لنا في البلاد التي تجاورنا ممن اختل الأمن عندهم لعبرة عظيمة. كانوا في بيوتهم أعزة، ولكن قدر الله عز وجل سبق فصاروا لاجئين في مخيمات يتصدق بها عليهم الأغنياء على أطراف الدول، يضربهم سموم الشمس والصيف، ويضربهم ضرب الشتاء القارص وزمهريره، وينتظرون عطف غني حتى ينصب لهم خيمة، أو عطف مؤسسة خيرية حتى تعطيهم رغيف خبز يشبعون بطونهم، أو رضعة حليب يطفئون بها حرارة جوع أولادهم. فإذا لا يختل الأمن، ترى جميع النعم مرهونة بوجود الأمن. والله ثم والله إني صادق في هذا اليمين إن شاء الله على مقتضى الأدلة والتشريع، أن جميع النعم لا تستطيع أن تنتفع بها إلا بالأمن. فالأمن يغني عن ما عداه من النعم، والنعم لا تغني عن هذه النعم. أنت أنعم الله عليك بنعمة الصحة، ما تستطيع أن تنتفع بها إلا إذا كنت آمنا. واحد صحيح وخايف في بيته، ما يقدر يطلع بالشارع، خايف من إنسان يقتله، ولا خايف على أحد يخلف في أهله وينتهك عرضه. إيش تنفعك الصحة بهذا؟ إنسان عنده أموال ومليارات طائلة، طيب لكنه خايف، لا يريد يتاجر بها ويخاف يخسر، يخاف أنه يدخل في شركة ولا يتحقق له ما يريد من الأرباح. يخافون الناس. كأي نعمة، فإن البلاد والعباد لا يستطيعون أن يستفيدوا منها إلا بالأمن. فإذا الأمن ضرورة حتمية للاقتصاد، وضرورة حتمية لازدهار البلاد، وضرورة حتمية لراحة الناس واطمئنان الناس ورغد العيش وسعة الخاطر والسرور والفرح في البلاد. متى ما اختلت هذه النعمة فإن كل شيء سوف يختل باختلالها. اسمع ماذا يقول الله عز وجل عن قوم ثمود ممتنا عليهم بهذه النعمة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ثم اعلموا أيها الإخوان أن الأمن شرعا ليس مسؤولية الملك لوحده، ولا مسؤولية الوزراء لوحدهم، ولا مسؤولية رجال الأمن لوحدهم، ولا مسؤولية المعلمين لوحدهم، ولا مسؤولية طائفة معينة من طوائف المجتمع. كل رجل في هذا المجتمع فهو مسؤول عن الأمن الذي يخصه. أنت مسؤول عن أمن نفسك، الملك مسؤول عن أمن بلاده، الوزراء مسؤولون عن أمن ما يخص وزاراتهم، الأب مسؤول عن أمن بيته ورعيته، وكذلك الأم مسؤولة عن رعيتها في أمنهم، والخطيب في منبره مسؤول عن الأمن، والإمام في مسجده مسؤول عن الأمن، والمعلم في مدرسته مسؤول عن الأمن، ورجل الأمن أيضا مسؤول عن الأمن. فكل يتقي الله فيما هو مسؤول عليه من هذه القضية التي يتعلق بها أمن الناس وسعادتهم وراحتهم واطمئنانهم. وإياك أيها الإنسان أن تكون أنت الثغرة التي يلج منها أعداؤنا ليخلوا بأمننا. فكل يجب عليه أن يقوم بواجبه المنوط به. إذا نظرنا إلى الأفكار التي تحارب بلاد التوحيد المملكة وجدناها أفكارا كثيرة، لكن أخطرها ثلاثة أفكار. الفكر الرافضي الصفوي، وليس هناك داع للتنبيه على خطر هؤلاء الرافض. ثاني وهو أعظم، الفكر الخارجي الداعشي، هذا من الأفكار الخطيرة التي تهدد بلاد التوحيد. الثالث الفكر الليبرالي العلماني، أيضا له دوره في الإخلال بالأمن، والذي يدفع عنا هذه الأنياب الفكرية السامة حتى لا تبرز ولا تدخل ولا تنسب في مجتمعنا، هو أن يتكاتف أفراد المجتمع بكل أطيافه لمحاربة هذه الأفكار الثلاثة. وذلك يكون بعدة أمور. الأمر الأول بفتح دور العلماء أوسع من هذا الدور. لا ينبغي أن يمنع أحد من العلماء الثقات في هذه الأزمنة أن يتواصل بالناس، لا سيما إذا كان من العلماء الموثوقين في دينهم وأمانتهم، لأننا نحتاج إلى أصغر طالب علم أن يشاركنا في التصحيح الفكري والمدافعة الفكرية لهؤلاء. فإذا لا بد أن يفتح دور العلماء، ولا بد أن تفتح القنوات أبوابها للعلماء، وأن ترتب لهم المحاضرات، وأن ترتب لهم اللقاءات، وأن يكون كلام العالم ليس محصورا في مسجده بين 10 أو 20 طالبا، بينما هؤلاء أصحاب الأفكار الضالة عندهم زخم وكم هائل من ذلك الإعلام المسموح والمرئي والمقروء لا يكاد يعد ولا يحصى. فإذا افتح الدور للعلماء، اترك العلماء، لأن الفكر ما يحارب إلا بالفكر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إن هجاه شاعر من شعراء الكفار ما يقول جهزوا الأسلحة واقتلوه، ولكن وين حسان؟ عطنا حسان، ويحارب الشعر بالشعر، ويحارب الخطيب بالخطيب، ويحارب الفكر بالفكر، ويحارب الدعوة إلى الباطل بالدعوة إلى الحق. وإن من أعظم ما ينقض الفكر هو الفكر. نعم قد تنفع فيه الأسلحة، قد ينفع فيه الحبس والسجن، قد ينفع فيه الأشياء التي تعرفونها، لكن أعظم ما ينقضه ويحارب ويدفع الفكر. ولذلك هم يخافون من العلماء خوفا عظيما. لما؟ لعلمهم بأن تلك الشبهات التي يزرعونها في عقول شباب الأمة لا ينقضها إلا العلماء. ولذلك أعظم دور يقوم به هؤلاء السفلة القادرين من الناس هو تشكيك شباب الأمة في علمائها ومرجعياتها، حتى إذا فسدت سمعة العالم في قلب هذا الشاب وقع في شبابهم وزرعوا في عقله هذه الشبهات، فيبقى المسكين مترددا حائرا لا يدري من يكسب له هذه الشبهة. ارجع إلى العلماء وجد صورتهم قد سوهت، فحينئذ يبدأ يتخبط حتى تصل أحوالهم إلى سفك الدماء وتفجير المساجد وقتل الأبرياء ونشر الفوضى في البلد. فإذا العلماء هم الركيزة الأساسية في محاربة هذه الأفكار الثلاثة. فيجب أن يحترم العلماء، ويجب أن يعرف دور العلماء، ويجب أن يعظم العلماء من كل أطياف المجتمع، من أكبر رجل في الدولة إلى آخر رجل في الدولة. لا بد أن ترجع للعلماء منزلتهم، وأن تكثر محاضراتهم ولقاءاتهم بالشباب حتى يميزوا الخبيث من الطيب، وحتى يكسروا تلك الشبهات على قاعدة الكتاب والسنة. الأمر الثاني التهيئة الإعلامية الناضجة بعيدة عن تهيئة إعلام الشهوات وإعلام الخرافات. لا، هؤلاء عندهم إعلام يزخر بأقوى علمائهم، يزخر بأقوى مقدراتهم، ينفقون المليارات في علم في الإعلام الفكري، ونحن ما بين قنوات فضائحية وشهوانية. أين القنوات التي تحارب مثل هذه الأفكار؟ ولذلك أعظم ما دخلوا على شبابنا من قبله هو الإعلام، فإن الواحد من هؤلاء ربما يفتح آلاف مواقع تويتر وآلاف مواقع الإنترنت يحارب شبابنا ويسهل لهم هذه الأفكار. وإذا رجع شبابنا إلى الإعلام الذي ينبض هذه الأفكار وجده ما بين مسلسل وما بين قصة وما بين خرافة. لا، نحتاج في هذه الآونة إلى إعلام قوي مؤصل يشرف عليه الأمناء من الأمة، ويديره العلماء من الأمة، وتكثر حلقات العلماء. ولذلك كم من القنوات الإسلامية التي تتكلم عن الشريعة كثيرة، لكن لما يخاف هؤلاء من قناة وصال فقط، مع أنها قناة واحدة، لأنها قناة مركزة في كسر هذا الفكر الصفوي الرافضي والخارجي الداعشي والليبرالي العلماني، فرموها بالحرب عن قوس عن قوس واحدة. ثالثا، يجب أن تسكت تلك الأقلام التي تتكلم عن مجتمعنا، وتسكت تلك الأقلام المأجورة التي تتكلم عن حكوماتنا وعلمائنا، وتدعشن كل شعبنا، وتدعشن علماءنا، وتنسب أي حدث إلى العلماء مباشرة، وهي أقلام معروفة لديكم. يجب أن تسكت، لا بد أن تكسر تلك الأقلام، لا بد أن ينبه هؤلاء على أن لا يكذبوا في شيء يثير الشغب ويهمن ولا يبني، ولا أن يمكنوا أصلا من الكتابة في وسائل إعلامية كبيرة يقرأها الناس. أما أن نترك لهم الحبل على الغالب فإنهم يتهموننا، فعلماؤنا وحكامنا بين نابين، بين خارجي يكفرهم وبين كاتب ليبرالي أو علماني يدعشنهم، فهم ما يقبلوننا وهؤلاء لا يقبلوننا ونحن بين فكيهم. فالقوة معنا وهي قوة الله عز وجل، فيجب علينا أن نتكاتف جميعا على صد هذا العدوان، وأن لا يقصر الواحد منا في القيام بدوره المنوط به. وآسف للدكتور وآسف للنقيب على أن أخذت من وقتهم شيئا، فأسأل الله أن يجعل ما قلناه في موازين حسنات الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.